عملت اتكلمت عن الخيانة الزوجية وعن التحرش والعجب بالله. يعني ربنا يعصمنا ويعصمكم وعافينا وعافيكم يا رب، وإن شاء الله نتكلم عنهم تاني بإذن الله. يعني أذكر إن أنا نصحت نصيحة مؤخرا، قلت أي أخت بينها وبين زوجها مشاكل زوجية تمتنع عن مسائل التواصل الاجتماعي، وقلت المتحرش بيها تجرأي وتشجعي وتمردي وصرخي وربنا يكفينا ويكفي بنات المسلمين شر الأشرار يا رب.